بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر معنا أيها الإخوة أن خير الذكر وأجله وأفضله هو القرآن الكريم، ومر معنا فضل حملته، فهم أهل الله وخاصته، كما ثبت ذلك عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أيها الإخوة أن لحملة القرآن صفات جليلة ونعوتا كريمة، وهي كثيرة جدا، إلا أن أهم نعوتهم وأجل صفاتهم وأبرز علاماتهم التوسط والاعتدال، وذلك بلزوم ما جاء في القرآن والوقوف عنده دون غلو أو جفاء، ودون إفراط أو تفريط أو زيادة أو تقصير. يقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلما جعل الله هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا، أي خيارا عدولا، خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، وجعل كتابه المبين يهدي للتي هي أقوم ويدعو للتي هي أرشد وأحكم، كما قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولم ينزل الله هذا القرآن الكريم ليشقى به الناس، وإنما أنزله ليسعدوا به سعادة لا شقاء بعدها، وليهتدوا به هداية لا ضلال بعدها، كما قال الله سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات الكريمات أن الله لما أنزل القرآن الكريم على رسوله صلى الله عليه وسلم قام به هو وأصحابه خير قيام وأتمه، فقال المشركون ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى، فأنزل الله تعالى قوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، أي فليس الأمر كما زعمه هؤلاء المبطلون، بل من آتاه الله العلم بوحيه والفقه في تنزيله فقد أراد به خيرا كثيرا. قال قتادة رحمه الله في قوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال: لا والله، ما جعله شقاء، ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة. أيها الإخوة المستمعون، حقيق بحامل القرآن بل وبكل مسلم أن يقف عنده، فيحل حلاله ويحرم حرامه ويصدق بأخباره، ولا يتجاوزه بغلو وإفراط أو يقصر عنه بجفاء وتفريط، بل يكون في ذلك وسطا. روى أبو داود في سننه، والبيهقي في شعب الإيمان، والطبراني في معجمه الكبير، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وذي السلطان المقصط. وإسناده حسن، حسنه الذهبي في الميزان وابن حجر في التلخيص الحبير وغيرهما من أهل العلم. فوصف صلى الله عليه وسلم أهل القرآن حقا وحملته صدقا، الذين يستحقون الإجلال والإكرام، بأن حالهم فيه بين الغلو والجفاء، وأخبر أن إكرام هؤلاء أي أهل هذه الأوصاف من إجلال الله تبارك وتعالى. وما من ريب أيها الإخوة أن هذه درجة منيفة ومنزلة شريفة تبوأها هؤلاء بسبب لزومهم القرآن وعدم تجانفهم عنه بغلو أو جفاء أو زيادة أو تقصير. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في بيان معنى حديث أبي موسى المتقدم، قال: فالغالي المفرط في اتباعه حتى يخرجه إلى إكفار الناس مثل الخوارج، والجافي عنه المضيع لحدوده المستخف به. وفي معنى هذا الحديث قول رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن دين الله بين الغالي والمقصر، فعليكم بالنمرقة الوسطى، فإن بها يلحق المقصر وإليها يرجع الغالي. وهو كلام حسن عظيم الفائدة. قال فيه ثعلب اللغوي المشهور: ما روي في التوسط أحسن من قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، يشير إلى كلامه هذا المتقدم. أيها الإخوة المستمعون، إن الشيطان أحرص ما يكون على صرف المسلم عن الجادة وإبعاده عن الصراط المستقيم، إما إلى غلو أو إلى جفاء، ولا يبالي عدو الله بأي الأمرين منهما ظفر. قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. ولعدو الله في هذا الأمر مكر عجيب وكيد غريب. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، قال: ومن كيده، أي الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه، أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليه، قوة الإقدام والشجاعة أم الانكفاف والإحجام والمهانة. فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه، فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه، وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني. وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم أطال رحمه الله بضرب الأمثلة على ذلك، ثم قال: وهذا باب واسع جدا، لو تتبعناه لبلغ مبلغا كثيرا. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القصد القصد تبلغوا، أي عليكم بالقصد من الأمور في الأقوال والأفعال. والقصد أيها الإخوة هو الوسط بين الطرفين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في المسند وغيره: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد الدين يغلبه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. قال ابن القيم رحمه الله: فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وخير الناس النمط الأوسط، الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين. وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطا، وهي الخيار العدل لتوسطها بين الطرفين المذمومين. والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط، والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف، والأوساط محمية بأطرافها، فخير الأمور أوسطها. فنسأل الله أن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يوفقنا للعمل بكتابه واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.